الله أكبر. من عظم غنيا لغناه فقد ذهب ثلث دينه، يعيش بثلث دين فقط. بالله عليك كيف تقابل الواحد القهار بثلث دين؟ بالله عليك، بالله عليك كيف تقابل الواحد القهار بثلث دين؟ فين ثلثين الدين الباقية؟ عظمت الغني لغناه، عظمت الغني لغناه. اسمع معي، من أصحاب الإيمان الناقص؟ شوف النبي قال إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وأنت تزني ناقص الإيمان، وأنت تشرب الخمر ناقص الإيمان. ولذلك وأنت تشرب الخمر وسكران لو مت، كيف تستطيع أن تفهم سؤال الملكين وأنت ميت سكران؟ ميت سكران. لو قالوا لك من ربه؟ سكران يا خمرجي، يا خمرجي. لو مت وأنت سكران كيف تقابل الواحد الديان؟ كيف تجيب على سؤال الملكين؟ سكران مات وهو يزني، كيف يجيب الملكين؟ مات وهو يسرق، كيف يجيب الملكين؟ إنما المرأة التي لها إيمان كامل كانت مرأة تعيش في الصحراء، أعجب بها رجل دنيء في قلبه مرض، ذكب خلفها وراودها، قالت له يا هذا ماذا تريد أن تفعل؟ قال لها أنت تعرفي ماذا أريد. قالت له لف في الخيام، إن وجدت الجميع نيام تعالى، وإن وجدت أحدا مستيقظا اذهب، اذهب ربما يفضحنا. لف في الخيام وجاء لك قائلا الجميع نيام، قالت له كذاب، إذا كان هنا الجميع نيام فهناك واحد لا يغفل ولا ينام، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ولذلك أصحاب الإيمان الناقص، أصحاب الإيمان الناقص، أصحاب الإيمان الناقص لا يشعرون بشعور إخوانهم، وأصحاب الإيمان الكامل يشعرون بإخوانهم. تعال معي اسمع أيها الغني، في عشر ذي الحجة عبادتك الصدقات. جاء رجل محتاج إلى زير العابدين، علي بن الحسين، قال له معذور يا ابن بنت رسول الله، فقال له ماذا؟ مرحبا بمن آتانا ليحمل زادنا إلى يوم القيامة. تأمل، سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه بيصلي ركعتين في الجامع، بيصلي ركعتين في الجامع، دخل عليك رجل قال له ملهوف معذور محتاج. سيدنا علي في أصبعه خاتم من فضة، وهو راكع مد يده للرجل، والرجل سلت الخاتم من أصبعه، ولم ينتظر سيدنا علي لغاية ما يركع ويقرأ التشهد ويسلم، مد يده وهو راكع فأخرج الرجل الخاتم من أصبعه وأخذه وولى. نزل القرآن يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله أكبر الله أكبر. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم إيه؟ راكعون راكعون. ما انتظرش، انتظر لما يرفع من الركوع ويزد السجدتين ويقرأ التحيات ويسلم، ما انتظرش. ولذلك نزل القرآن يصف الموقف. شوف نزل القرآن يصف ايه؟ الموقف. هذا هو الإيمان الكامل. الإيمان الكامل، الإيمان الكامل أن يكون ما في يد الله أوثق مما في يدك. أن يكون الذي في يد الله أوثق مما في يدك. بعض الناس يقول لك اللي في الجيب أبعد من اللي في اليد، واللي في اليد أقرب من الجيب. أقرب من اليد وأقرب من الجيب هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون. هو الله هو الله. ولذلك في العشر الأيام ذي الحجة العمل فيها إلى الله لا يعادله الجهاد. فأراد حاتم الأصم أن يحج الفريضة، زوجة قالت له تذهب إلى الحج تتركنا على من؟ ربما نزوع. فقالت فتاة ابنته يا أمه دعي أبانا يتوكل على الله ويؤدي فريضة الحج، فقد عرفنا أبانا أكالا وليس برزاق، فإذا زغب الأكال سيبقى معنا الرزاق. الله أكبر. إيمان كامل. هل هذه الفتاة خرجت في الجامعة الأمريكية ولا في جامعة سوهاج ولا في سياسة واقتصاد؟ فماذا كان؟ ذهب حاتم الأصم إلى الحج. مرت عليهم الأيام، أصابهم الضيق، فأخذ يوبخ البنت، أمها توبخ، إخواتها يوبخوها، تصلي ركعتين لله وتقول لعلام الغيوب اللهم لا تخجلني بينهم. الله أكبر. انتهت من الركعتين، يمر قائد البلد ومعه بعض الجنود فيشير إلى هذا البيت، بيت حاتم الأصم، ويقول ناولون منه كوبا من الماء لنشرب. جابوا له كوب كبير وشرب، وشرب الجنود ورمى ما معه من مال في الكوب، وقال للجنود من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليضع ما معه من مال في هذا الكوب. ملئ الكوب مالا وذهبوا به إلى بيت حاتم الأصم، فأخذت الأم تضحك والفتاة تبكي، فقالت لك الأم لماذا تبكي وقد استغنينا؟ فقالت لها يا أمه نظر إلينا مخلوق فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ الله أكبر. إيمان كامل، إيمان ناقص، إيمان كامل. ينقص حتى يوصل صاحبه إلى النار، يزيد بالطاعات حتى يوصل صاحبه إلى الجنة. فيا أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى من أنفق زوجين أي صنفين في سبيل الله دخل الجنة. وينادى عليه يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من الصائمين دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال سيدنا أبو بكر لرسول الله: وما على الإنسان ضرورة أن يدعى من كل الأبواب يا رسول الله؟ قال: ما على ذلك من ضرورة يدعى من كل الأبواب وأنت منهم يا أبا بكر الصديق. الله أكبر، كل واحد يدعى من باب، وأبو بكر يدعى من جميع الأبواب، لأن صلاة، صدقة، جهاد، صيام، كل أعمال الطاعات يفعله أبو بكر. ده شوف عمل إيه في يوم واحد، إيمان كامل. نادى الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا رسول الله. من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا رسول الله. فقال: من منكم اليوم تبع جنازتك؟ فقال أبو بكر: أنا رسول الله. فقال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا رسول الله. فقال الرسول: ما اجتمعت هؤلاء الخصال في رجل إلا أدخله الله الجنة. الله أكبر، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. الله أكبر، العمل حبيب إلى الله في هؤلاء الأيام. حتى الجهاد لا يعادل العمل في هؤلاء الأيام، إلا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. ولذلك حاول أن تقوي إيمانك في هؤلاء الأيام، العشر الأيام من ذي الحجة. اسمع معي إلى الله، إلى صفات المؤمنين الكاملين: إنما يعمر مساجد الله. من هؤلاء؟ من أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المعمر للمساجد، المعمر للمساجد كامل الإيمان. ولذلك اسمع إلى تعليق الحبيب المصطفى: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، بالإيمان، وخاصة كما قال المصطفى: من صلى البردين دخل الجنة، البردين الصبح والعصر. انظر معي وتأمل، لأن في الصبح تمام وفي العصر تمام، وعلام الغيوب ترفع إليه الملائكة يسألهم عنك، لا يجدوك مع المصلين لا في الصبح ولا في العصر. ولذلك إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فأحسنوا فيه الظن، أحسنوا فيه. ولذلك أنت إذا عمرت المساجد فأنت كامل الإيمان، لأنه بسببك ترفع العاهات عن العالم، العاهات ترفع عن العالم عشان خاطر المعمرين للمساجد. انظر معي واسمع للحبيب المصطفى: إن علام الغيوب يحب أن يأتي بعاهة إلى المجتمعات فيمتنع، ما الذي يمنعك يا رب؟ فيقول: أنظر إلى عمار المساجد، أمنعوا العاهات عن العباد جميعا. الله أكبر، أهل المساجد هم أهل الله، هم أهل الله. ولذلك وخاصة في العشر ايه الاوائل من ذي الحجة العمل محبب الى الله. اهل المساجد هم اهل مين؟ هم اهل الله. ولذلك حضرات السادة المستمعين احباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اذا ذكر الله من ذكر مسؤولا تخاف منه قلبك يجد. اذا ذكر الله خضعت قلوبهم لعظمة الله. اذا ذكر مين؟ الله وحدوه الله. اذا ذكر الله خضعت ايه القلوب. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة يؤدوها بخشوع وجلال وعظمة. ولذلك في ناس تؤدي الصلاة ولم تقم الصلاة. يقول الحبيب المصطفى على الصلاة: من أسبغ الوضوء وأتم للصلاة قيامها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. وإذ لم يصليها لوقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولا قيامها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ثم تجيء يوم القيامة وتلف كما يلف الثوب البالي ويضرب بها وجهه. ايه اللي اخرك عن الصلاة؟ كان يلعب الصيجة وياكل كلاب. ولذلك المسلم المغرب تقول الله اكبر وهو متكئ على السيجة ويقول علي الطلاق لفل الخمس كلاب دول. يا رجل المغرب بيقول الله اكبر والدنيا اظلمك. يقول لك احنا قاعدين تحت عمود منور تحت عمود. ها واحد يد عليه المغرب الله اكبر يقول له معاك الجرجي معاك الشيش معاك البيش. يقول له وقعنا في خانة اليك. يقول له فارة الفورة. يقول له ربنا يفورك في نار جهنم يوم القيامة. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوفوا مما رزقناهم دي تشمل جميع انواع العبادات في العشر الليل اوائل من ذي الحج. تنفق من العلم، تنفق من الصحة، تنفق من المال، تنفق من الذكاء، تنفق من المنصب، تنفق من الجاه. فاذا ومما رزقناهم ينفقون. شوف حكم الله، اسمع الى حكم الواحد القهار على الذين هؤلاء اتصفوا بهذه الصفات: اولئك هم المؤمنون حقا. لهم ايه؟ درجات عند ربه. كم درجة؟ لا يعرف عدد الدرجات الا الله. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذلك سئل الحبيب المصطفى: يا رسول الله الايمان ينقص والايمان يزيد، هل هناك ايمان كامل؟ كامل 100%. فيقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اللهم بلغت، اللهم فشهد. ارفع وكف الضراعة إلى الله، اللهم قوي إيماننا واغفر لنا ذنوبنا وفرج كروبنا وارحم أمواتنا وأصلح أحوالنا واحسن ختامنا وانصرنا على الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. عارف يوم العيد اللي قال فيه الحبيب المصطفى: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. بالله عليك توحد، ما دام إيمانك كامل يبقى قلبك حي، إيمانك ناقص يبقى قلبك مريض، إيمانك ميت يبقى قلبك ميت. أي هم لما ربنا شبه إيمان الكافر قال: فمثله كمثل الكلب. ليه؟ أصل الكلب مقطوع الفؤاد، ملهوش حضراتكم فؤاد، ولذلك هو من دون الحيوانات يطلع لسانه ويلهس، لكن أي حيوان آخر ما يطلعش لسان. طب إيه الفرق بين ده ودي؟ قال لك: لأن الكلب ليس له فؤاد فيعوض عدم الفؤاد باللهس. فربنا مثل الكافر بإيه؟ قال: فمثله كمثل الكلب، مش الكلب على طول، لا، قال: إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس، إن وديته الحرارة برضه يلهس، إن زقيته مية متلجة برضه يلهس، مفيهوش فايدة. والكافر كده، إن عطيته ربنا عطاه نعم برضه كافر، ابن كافر. وزول زي الكلب: كلبك إرمنتي ولا رومي؟ قال له: كله بكلاب ولا كلاب. القلب المريض اللي هو صاحب الإيمان الناقص في قلوبهم مرض، فزادهم الله إيه؟ مرض. القلب اللي صاحبه إيمانه كامل اللي هو السليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. بالله عليك اتوحد. ولذلك ربنا مدح الخليل إبراهيم قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. شوف القلب السليم لأنه صاحبه إيمانه كامل. فيوم العيد إيه المنهج اللي تعمله يوم العيد؟ أول حاجة رسم الحبيب المصطفى محمد المنهج عليه الصلاة والسلام، قال: أول ما تفعل يوم العيد تصلي العيد، وبعد ما تصلي العيد تروح تذبح أضحيتك رمز الفداء والوفاء. في القرآن قال إيه؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. هو يعمل لي فتوة، عارف الفتوة؟ ويطنقر عمته لفوق كده من الصعيدة ويقول: قمت في الفجر وروحت ذابح، وبعد ما ذبحت ويقول: وزعت وطبخوا لي وكل وجيت اصلي. قوم ربنا يقول له: يا عديم الدين، انا قلت صلي وانحر، انا قلت ايه؟ صلي الاول وبعد الروح ايه؟ انحر. يقبى ما تعمليش فتك وتروح تذبح من نص الليل وتقول عملت أضحية. شوف النبي قال إيه؟ إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. ما توحد يا أخوي، لو المسلمين ما يدققوش الا على الفاضي الا من عصم الله، يقول لك ودانه صغيره ما لهوش قرون، حوافره صغيره. يا راجل اذبح خروف وتوكل على الله وبطل العنجهيه بتاعتك دي. ها ايه ودنه صغيره يعني؟ ها ايه ودنه صغيره؟ نزل من بطن امه اسك ودانه صغير، خلاص نزل من بطن امه ما لهوش قرون، خلاص. ده الكلام ده لو كان ليه قرون وراح كسرين قرون، لأنه ربنا يحب سنجة عشرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، أو ما يكونش مجنون يطير ورا البهايم وما يكونش لكن كونه ما فيهوش قرون نازل من بطن امه دانه صغيره، اذبح وتوكل على الله، والمقصود طيب اللحم. نذبح القطعي نقسمها متالت، التلت الاحسن للفقراء. ليه التلت الاحسن للفقراء؟ لانه التلت الاحسن رايح لله. رايح لمين؟ المسلمين دي وقعوكسي يتفتي في القشة على الدشة على الفرشة، يقول دور ربني قوم ربنا يقول عزتي وجلالي ما عاوزهم. ها كشة وفرشة والرجلين والدماغ دول ربنا دول. ها ده السيدة عائشة لما كانت تصدق الدرهم كانت تحطه في المسك، تعطر الدرهم. النهاردة معاك بريزة مقطعة تحطها في صندوق الجامع. ها تحطه في المسك. ليه يا أمنا؟ تقول أضعه في يد الله قبل أن أضعه في يد الفقير. وإن الله طيب لن يقبل إلا إيه؟ يا راجل ده المسلمين عجايب، معاه قطيع من الغنم ويلقى خروف عيان يقول ده خليه الرب نادر. طب ربنا ما يخش للعاطلة؟ ها؟ طب ما عندك قطيع أهو. قطيع. ولذلك تلت الفقراء يبقى التلت الأحسن. التلت الوسط للحبايب والأغنياء والهدايا. التلت الأقل تاكله أنت وعيالك. أوعى تودي الفقراء يوم العيد من المعاش، ما شبعان معاش طول السنة هو. ما طول السنة شبعان معاش. أنا عاوزك توحد حتى يوم العيد ياكل معاش. لا إله إلا الله. ها؟ ده المفروض يوم العيد يوكلوه سكالانس وديله المعاش. التلت الاقل انت وعيالك. سيدنا النبي قال للسيدة عائشة وزعت الاضحي، قالت له وزعت الاضحي كلها وفنيت ما عدا درعها اليمين. قال لا لا يا عائشة، الاضحي كلها باقية عند الله ما عدا درعها اليمين اللي فاني اللي هنأكله احنا، هيروح الصرف الصحي، لكن ده كباقي عند الله. سيدنا النبي قال للسيدة فاطمة قومي اشهدي اضحيتك فإن أول دفق الدم تدفق يغفر الله لها بها جميع ذنوبك. ولذلك لما الجزار يذبح وقف جاره والكنت متوضي يرمي السكين الجزار، صلي ركعتين لله وقل له ايه؟ اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن محمد حبيبك عليه الصلاة والسلام. وصلوا خدح ووزع الأضحية، وزع هكذا دبح، خليه يعمل لك من الطحال حتة كبدي تفطر منه، لأنه في عيد الأضحى نرجع نفطر، لكن في عيد الفطر نفطر الأول عشان دلالة على أنه فطرنا. ولذلك الإمام يستحب يصلي عيد الأضحى بدري وعيد الفطر يأخره. يأخره ليه؟ عشان هيطلع صار الزكي اللي سعادتك يأكل يفطر، لكن عيد الأضحى يبدري شوية عشان الناس إيه تفطر بعد ما إيه تذبح الأضحية. وتوزع الفروة أو الجل، يا إما تعملوا أنت فروة تدي للفقراء يبيعوه، لكن هو عارقول للجزار خد الجل ده مقابل ذبحك تبقى بعت بتاع ربي. لو قلت للجزار خد كيلو لحمي مقابل ذبحك تبقى بعت بتاع ربي، لأن القطعة مش بتاعتك ما تبيعش فيها. الجزار ياخد فلوس وانت افتف له حتة لحمة يمين ولا شمال زي بعضه من باب الهدية من باب الصدقة ياخدها. ادي معنى الجلد. خلصت الأضحية، ايه اللي يحصل؟ اياك ان يغرب عليك شمس هذا اليوم الا وقد وصلت رحمك وزرت أهلك وأصدقائك وعدت المريض وواسيت الجار وأكرمت اليتيم ومددت يدك إلى من كانت بينك وبينه خصومة، فإن هذا اليوم يوم المغفرة يغفر الله فيه لكل تائب إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله للملائكة أخروا غازين من المغفرة حتى يصطلحا. حالات اجتماعية. وابدأ بليه؟ ابدأ بالمريض، ابدأ باليتيم، ها ابدأ بالفقراء عشان تشعرهم ايه انه لكم كيان، لانه المسكين هو مين هيزور الفقير دلوقتي؟ هو زمن فقراء دلوقتي ما خلصش. ها يقول لك اللي معاه قرش يسوي قرش، ما معاهوش قرش يغور جهنم. ما هي العملية تلخلخت، ظهر الفساد في البر والبحر والجو. ولذلك أكثر من الصدقة في هذا اليوم، فإن الصدقة تقع فيه عند الله موقعا عظيما. تعهد أقاربك المحتاجين وجيرانك المساكين، لا تكلف نفسك بالمشقة إلى المقابر، لأن يوم العيد المسلمين فيهم عجائب. واحد ميت من سنة ما يفتكرهوش إلا يوم العيد، يقول لك فلان ميت من سنة، طب ما افتكرتوش ليه يوم امبارح أو قبل امبارح أو من أسبوعين؟ اشمعنى يوم العيد؟ زي المرأة الريفية بالذات يوم العيد ومعها بنت ماتت تقعد جري الباب، كان مش تروح لجوه عشان تسمع الرايح واللي جاي، وتقول كاتب الكتاب يا ريتني ريته كان كسرت القلم والحبر كبيته. انت تقدر تكسر قلم ربنا وكتاب ربنا؟ الله اكبر. لو تقف قدام الباب وكل اللي ماشي والله كانت معها ابنية وماتت، الله يقطع على الصعيد ميت، فيش الا يوم العيد. ده يوم العيد يوم الفرح. لو كان حضرتك عيل صغير تقول والله ابن ميهون على الزرزور يركب ورق الشجر ويقول يا ولدي يا ولدي كلها عينة اللمس، الله يقطعك ويقطع ولدك. وينصبوا جنايز يوم العيد لناس ماتت زمان. يوم العيد يوم فرح. ما تقلبش الأوضاع، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما تقلبش، امشي مع الأيام. امشي مع مين؟ مع الأيام. يوم العيد يوم فرح لا نقلبه إلى ترح. يوم العيد تزاور وتحابب، في ناس يوم العيد كمان تفرح قوي تزيد، دي حزن وده يفرح قوي. يقول لك اللي نادي عمر الطاسي نفس محشي، نفس محشي ليلة عيد. برضه يوم العيد تعمل ايه؟ تعمر طاستك وتتخويت، هو ده فرح زياد؟ لا، خليك في حالة وسطية، لا فرح زايد ولا حزن زايد. وكذلك جعلناكم أمة يعني وسطا يعني معتدلة. ها خير الأمور ايه؟ الوسط. تمضي العشرة ذي الحجة حلوين وتمام، يجي يوم العيد يبقى يوم عيد حلو وتمام، يجي تاني يوم العيد تمام، ثالث يوم العيد تمام، رابع يوم العيد تمام. زيارة القبور يوم العيد مكروهة شرعا. ليه؟ لأنه منظر القبر صعب. انت عاوز تفرح ولا عاوز تحزن؟ ليه فيش الا في يوم العيد؟ يوم العيد يفرح، اول ما تدخل الجبانة تشعر بعظمة الموت وجلال الموت، قلبك يصدي. والقلب يا اخوان لما يصدي يغور الداخل. الرسول بيقول روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت ضلت، إذا كلت ضلت. طول السنة حزن، خلي يوم العيد فرح. فالمفروض يوم العيد يوم فرح، فرح متوسط. بهذه الطريقة تسعد الأمة على خير. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.